بس اقف هنا. ايه ده يا عمي؟ ما هي دي ركوبتك اللي حتوصلك لحبيبتك. بس اقف يا حصان، بارك الله فيك، والان اخرج من صورة الحصان، ارجع لصورتك الحقيقية. اشهد ان لا اله الا الله. امهات، ده عم امهات. مين اللي بيتكلم؟ مين ده؟ الامير رمش العين. هو فين؟ فين؟ اقلع الخاتم يا رمش العين. اهو. الله، رمش العين. عم امهات، انت كنت فين؟ وازاي ما تشوفكش العين؟ الامير معاه السيف والخاتم المسحورين، بواسطتهم حيكون هلاك الملك شباط العين. وقتك يا رمش العين. هي الاميره الوقت فين؟ انا سبتها والوصيفه بتزوقها والموكب واقف ينتظرها. موكب ايه؟ هياخدوها المعبد عشان يتجوز شباط. امتى يا عم امهات؟ انا توي سايبهم وهم عاملين استعداداتهم. يعني ما نقدرش نلحقهم؟ ازاي؟ ده انا وديك في غمضه عين يا مولاي. طب يلا يا عم امهات، انا هعمل لك حصان وتربك على الاميره نيسان. حصان بجناحين يوصلوا في غمضه عين. قول يا معين. اتفضل اركب يا امير. وانت مسافه ما توصل هتلاقيني هناك، السيف والخاتم وياك وربنا معاك. بسم الله. يلا يا حصان. يلا يا امهات. وارتفع الحصان في الهواء وظل يضرب في اجواز الفضاء حتى وصل الى بلاد الجان، وحط به أمام قصر الأحزان، ورأى معالم الزينة في كل مكان. وبالرغم من هذه الزينة فقد كانت المدينة حزينة. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.